الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعلى اله وصحابته والتابعين وتابعين باحسان الى يوم الدين في كل لمحه ونفس عدد ما وسع علم الله. اما بعد، من كتاب صحيح مسلم للامام الحافظ الحجه أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم شيخه وتلامذته وقراء صحيحه وشرحه في الدارين، آمين. الباب 30 من الكتاب 14، كتاب الصيام، باب فضل الصيام. وفضل الصيام يعني ثوابه عند الله، بخلاف أثر الصيام. أثر الصيام هو التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يجعل القلب متقي وخاشع وطاع لربه، يبقى ده أثره. لكن فضل الصيام ثواب الصيام عند الله. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 60 بعد 700 و2000، قال: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، هو لي وأنا أجزي به، فوالذي نفس محمد بيده لا خلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وخلفة فم الصائم يعني تغير رائحة فمه بسبب قلة الأكل والطعام والشراب، يبقى خلفة الفم هي تغير رائحة الفم. الصيام كل عمل ابن آدم له، يعني ثوابه معلوم له. ربنا بيّن ثوابك هذا بعشر حسنات، وهذا بسبعمائة حسنة، وهذا يضاعف لمن يشاء. إلا الصيام استأثر بعلمه ولم يخبر به الإنسان لعظمه. إلا الصيام هو لي، فنسبته إلى الله نسبة تشريف، يعني أجره موكول إلي وأنا غني كريم، فمعناه أنه هو بيعظم أجر الصيام بحيث أنه لا تسع أجره العبارة. لو كانت في عبارة كان بينها، يعني هو فوق العبارة من شدة عظم الأجر، فإذا نسب الله شيئا له عظمه. يبقى هو لي لأنه لا يطلع عليه إنسان. أبعد العبادات عن الرياء هو الصيام. أي عبادة أخرى بتبقى الناس شايفها، فممكن يبقى للنفس حظ منه، شهرة الناس يعني ترى أنه رجل صالح أو شيء من هذا. في بعض النفوس الضعيفة تحب أن تشتهر وتحب أن الناس تثني عليها، إنما الصائم النفس لا حظ لها فيه، بل بالعكس هو ضد حظ النفس ولا يطلع عليه أحد إلا الله. فلما كان الصيام سر بين العبد وربه لأنه فيه إخلاص، صار أجره سر أيضا، جعله الله أجره من جنسه، فخبأه الله سبحانه وتعالى لعبده. والله إذا خبأ شيئا لعبده وهو غني كريم يحب عبده الطائع، فلك أن تتصور قدر عظمه، فهو فوق التصور. ثم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فوالذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. تغير الفم بسبب أثر عبادة الصيام يؤدي إلى رائحة قد يعني يكرهها الإنسان، لكنها عند الله أفضل من رائحة المسك. ومن هنا استنتج الشافعية على أنه كل أثر للعبادة يستحب عدم إزالته، قاعدة عندهم في المذهب. كل أثر عبادة يستحب عدم إزالته. وبناء عليه تلاقي في فروع بقى. فقالوا يكره السواك للصائم بعد الزوال لأنه يزيل أثر الخلوف، والخلوف أثر العبادة، وأثر العبادة مستحب، فإزالته تبقى مكروه. فهم؟ وقالوا أيضا أن الشهيد لا يغسل بل يكفن في دمه، لأن الدم أثر العبادة، وهو أنه مات في سبيل الله، فيبعث يوم القيامة الرائحة رائحة المسك واللون لون الدم، فلا يزال عن الشهيد. بناء على هذه القاعدة أيضا، وأيضا المحرم إذا مات محرما فلا يطيب في غسله لأنه كأنه ما زال محرما، ومعلوم أن الطيب من محظورات الإحرام، فإذا مات يظل على إحرامه ولا نزيل عنه أثر العبادة وندفنه على حاله، فيغسل بغير طيب ويكفن بغير تغطية رأس، ويبعث يوم القيامة ملبيا. فيبقى عندنا قاعدة عند الشافعية بنى عليها بعض الفروع في الفقه، أن أثر العبادة يكره إزالته، وبناء عليه السواك لا يستعمل بعد الزوال للصائم لأنه يزيل أثر العبادة، وأيضا دم الشهيد لا يزال عن جسمه بل يدفن به لأنه أثر العبادة وهو الجهاد في سبيل الله، وكذلك المحرم إذا مات إذا كفن لا يغطى رأسه ولا يستعمل الطيب في بدنه. والله تعالى أعلى وأعلى. طبعا المالكية عندهم لا شيء في استعمال السواك للصائم حتى ولو قبل المغرب، طول اليوم يستعمل السواك عند المالكية والأحناف. وقالوا أن الخلوف أثره ليس من الفم بل هو من الجوف، يعني الخلوف لا يأتي من الفم بل يخرج من الجوف، وبالتالي السواك لا يؤثر لأنه يخرج مع النفس. هو رأي وجيه أيضا، رأي وجيه أيضا. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة وهو الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. جنة يعني وقاية، يعني وقاية أولا في الآخرة من عذاب الله، وفي الدنيا من غضب الله، ووقاية من سوء الخلق، لأن تملي الصائم لا يحب أن يشاكس ولا يحب أن يغضب، وإذا شاكسه أحد يعني يسامح، يسهل عليه التسامح، لأن النفس تكون منكسرة بسبب قلة الطعام، وبالتالي هو وقاية من الأخلاق الذميمة، ووقاية من الغضب، ووقاية من حب الانتقام، ووقاية من الشهوة، ووقاية من غضب الله، ووقاية من النار. فشوف كم وقاية بقى. وعشان كده النبي لخص هذا للجنة صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له، يعني له نصيب فيه، يعني أي عبادة بتجد برضو لذتها، تشعر بحلاوة، تقرأ القرآن، القرآن نغم وجمال ومعاني جميلة، تقعد كده تلاقي نفسك برضو متلذذ بالقراءة، وتيجي مثلا تصلي على النبي تتلذذ بذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم، تيجي تصلي الصلاة نفسها برضو ليها كده حلاوة في النفس، يعني النفس ليها نصيب في كل العبادات إلا الصيام، تيجي تصوم نفسك تقول لك بلاش النار، يعني النفس عايزة طول النار تاكل طول النار تشرب والحاجة اللي عايزاها تعملها في الوقت اللي هي عايزاه، طبيعة النفس كده، في الصيام على خلاف ذلك، فالنفس ملاش نصيب فيه خالص. قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له

ويحتمل الذي يدخل من باب الصيام والذي مات صائما يحتمل ايضا، لو واحد كان صائم الى الله يوم ثم مات وهو صائم يبقى لا يدخل من باب الريان على طول. اين الصائمون؟ اي الذين ماتوا وهم صائمون، تحتمل هذا المعنى ايضا، والله تعالى اعلى واعلى. باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حقا. وعن ابي قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال اخبرني الليث عن ابن الهاد عن سهيل بن ابي صالح عن النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. يعني هل يصوم يوما في سبيل الله يعني وهو يجاهد في سبيل الله؟ محتمل. ولا في سبيل الله يعني من أجل الله حبا في الله طاعة لله؟ يحتمل. في سبيل الله يعني يصوم يوما ويخرج في طلب رزقه وهو صائم، لأن من خرج لطلب رزقه فهو في سبيل الله حتى يرجع. ولا في سبيل الله يعني خرج إلى عمله وإلى علمه، لأن طالب العلم هو في سبيل الله حتى يرجع. تحتمل كل هذه المعاني والأمر واسع. يبقى اللي يصوم يوم في سبيل الله، الخارج لطلب الرزق فهو في سبيل الله، والخارج لطلب العلم فهو في سبيل الله، والخارج يجاهد أعداء المسلمين فهو في سبيل الله. فكل المسلمين تجدهم في سبيل الله. فإذا صام يوم التطوع على هذه الحالة يقول النبي صلى الله عليه وسلم باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، يعني مسافة طويلة. 70 خريف يعني 70 سنة. وعن أبي قال وإزاي تبقى السنة وهي زمن مسافة؟ باعد دي مسافة والسبعين خريف ده زمن، كأن العلاقة بين الزمن والمسافة علاقة قوية. ليه؟ لأن بيها تحديد البعد، يعني كأنك بينك وبين النار مسافة تسافرها في 70 سنة. فهمت ازاي؟ يبقى هنا رابطة بين الزمن وبين المسافة، بين الزمان والمكان، والعلاقة دي علاقة وطيدة جدا. ليه؟ لأنها بتحدد السرعة. العلاقة بين الزمان والمكان السرعة، سرعة المسير. وعن أبي قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدروردي عن سهيل بهذا الإسناد. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن منصور وعبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرير عن يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمع النعمان بن أبي عياش الزرقي يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وبعض العلماء يقول لك 70 هنا ليس هو تحديد عدد، ده المقصود به التكثير. يعني ايه؟ يعني العدد نفسه مش هو المقصود، العدد 70 لا، ده 70 دي عند العرب يعني حاجة كتيرة قوي، يعني كأنه أعلى عدد، لأنه بعد بينه وبين النار مسافة لا تقدر يعني. فأحيانا يقول 70 ايه يعني يقصد به العدد الكبير، لأن عندهم السبعة هو الكمال في لغة العرب، السبعة هو الكمال. بعد السبعة يضاف إليها بقى، يقول لك يعني تقول 1 2 3 4 5 6 7، وبعد سبعة تقول 8 و9 و10، يبقى واو يعني بتضيف للكمال. فالسبعة عندهم هو الكمال في لغة العرب كده. وعشان كده ربنا قال 7 سماوات 7 أراضين، وجعل الأسبوع 7 أيام لبيان كمال ايه الوحدة الزمان. وجعل اهل الكهف 7، وهكذا كتير يعني. 7 فيها اسرار وهي الكمال يعني. فربما يقصد بالسبعين هنا العدد الكامل يعني كمال البعد، ولا يقصد السبعين اللي هو ايه اللي هو الرقم نفسه حدود الرقم. وعشان كده ان تستغفر لهم سبعين مرة لن يغفر الله لهم، يبقى سبعين مش مقصود ان ولا سبعين يعني كتير قوي، لكن النبي من رحمتي قال انا ازيد على السبعين من باب الرحمة، فالنبي حملها على ظاهر اللفظ لتغليب الرحمة، والنبي فصيح وفاهم ان ربنا يقصد لكن لسه عنده امل لانه كان رحمة، فحملها على المعنى الذي فيه الرحمة. وبعدين في الاخر ربنا قال له ايه، سواء عليهم استغفرته ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر. عند الأحناف يجوز انك انت تنشئ النية في أثناء النهار في صيام النافلة وصيام الفريضة سواء بسواء، يعني على مذهب الأحناف انت الوقت صليت الفجر وما كنتش ولا حاجة، ممكن على مذهب الأحناف تنوي قضاء ما فاتك من رمضان الماضي النهار مع انك ما بيتش النية، يقول لك تبييت النية ده سنة، لكن يجوز وليس من ايه يعني اساسي في صحة الصوم، بل لك ان تنشئ النية بعد الفجر حتى في الفريضة فضلا عن النافلة. الشافعي قالوا لا، الفريضة لابد من التبييت، اما النافلة فجائز بقى ايه من النهار الى ما قبل الزوال، من النهار الى ما قبل الزوال، الزوال يعني قبل اذان الظهر، لك ان تنوي في الفطر ما لم تكن قد ايه افسدت صومك، يعني ما كنتش فطرت ولا شربت ولا عملت حاجه. وبعدين وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر. طيب انا انشات صيام نافله او عباده نافله، هل يجب علي اتمامها ولا يستحب لي اتمامها؟ ان قلنا يجب علي اتمامها معناه لو لم اتمها علي قضاءها، لو قلنا بالوجوب، ولو قلنا انه استحب علي اتمامها يبقى لو قطعتها ليس علي القضاء. فهمت المسألة؟ هينبني عليها احكام. المالكية والاحناف عندهم اذا شرع في نافلة وجب الاتمام لقول الله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا اعمالكم، اذا شرع في النافلة وجب الاتمام، فان لم يتم عليه الاعادة. واضح؟ والشافعي عندهم المتطوع امير نفسه، يستحب له الاتمام فان لم يتم لا اعاده عليه. فهمت المذهبين؟ وعنه به قال وحدثنا ابو كامل فضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا طلحه بن يحيى بن عبيد الله قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندك شيء؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء، عشان يفطر يعني يأكل يعني في أول النهار، بلغتنا احنا نقول عليها يفطر بلغة المصريين، لكن هي بلغة العرب يتغدى، يعني ما أكله في الغداء يسموه الغداء، الغداء اللي هو أول النهار، وما أكله في الليل يسموه العشاء، فالعرب كان عندهم وجبتين بس الغداء والعشاء، المصريين خلوا الغداء متأخر شوية بنص اليوم وحطوا لك حاجة ستوب فطار، وبعدين خلوا برضو عشاء بالليل، أكيلة المصريين دول لازم يأكلوا ثلاث وجبات، مشكلة مشكلة. فانبنى عليها أمراض كثيرة، انبنى عليها أمراض كثيرة وسمنة وعدم قدرة على الحركة، وبقوا يصلوا مع الجلوس وهم لسه شباب وركبهم وجعتهم وكل واحد كرشه قدامه كده وشغلان، وجالهم السكر والضغط وجات لهم امراض كثير. فلو نرجع لاكل ايه اجدادنا، تاكل وجبه اول النهار وجبه اخر النهار، وبين النهار نشيط بتتحرك وتؤدي حياتك، تعيش ايه سليم وتعبد ربك من قيام وقعود حتى ايه تلقى الله بدل ما تمرض نفسك. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم في اول النهار قال لستنا عائشه هل عندك شيء يعني ناكله؟ ستنا عائشه ما كانش عندها حاجه. كويس؟ فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء. قال فإني صائم. لا اشتكى بقى ولا قالوا احنا مش عارفين نعيش ولا لاقيين ناكل ولا راح اعتصم ولا راح اتخانق ولا عمل حاجه. صلى الله عليه وسلم. هي دي سنة النبي، يرضى بالموجود ولا يطلب المفقود، يرضى بالموجود ولا يطلب المفقود. الموجود انه ما فيش طعام خلاص نصوم سهله، فاهم؟ ولا يقعد يلوم ولا يقعد يشتكي ولا يقعد. صلى الله عليه وسلم. فقال فإني صائم. يبقى نوى بعد طلوع الفجر اهو. استنتج الشافعي على جواز ايه؟ ادخال النية بعد طلوع الفجر. فهمت ازاي؟ بعد الزواج. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية، او جاءنا زور يعني زائر بهدية يعني. قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع بقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان ايه في اثناء اليوم، يبقى هو في اثناء صومه. قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال ما هو؟ قلت حيس. الحيس ده عبارة عن إيه؟ عدوى بلبن بإيه؟ بسم. عدوى بلبن بسم، واخد بالك؟ يعني تحط العدوى، عارف أنت لما تحط العدوى وتحط عليها السم وتسخنها وبعدين تكب عليها شوية لبن، أكلة دسمة حلوة جميلة، هو ده اسمه الحيس. لو حطينا عليها دقيق بقت قرقيش بعد، فهمت بقى ازاي؟ خلاص زي اللي بنعملها احنا، فهمت؟ فكل ده كان موجود يعني، الاكلات دي موجوده، بس هي طريقه التقديم اللي بتختلف من عصر لعصر ومن بلد لبلد، لكن هي المكونات واحده. فالمهم جالها حيس، يعني عباره عن تمر وسمن وايه، اقط. اقط اللي هو لبن مجفف يعني. قال هاتيه. الله، ده النبي صايم، قطع صومه وكل. فاستنتج الشافعي على ان ايه؟ المتطوع امير نفسه. فهمت بقى المساله؟ استنتج الشافعيه من هذا الحديث على ان المتطوع امير نفسه، له ان يقطع عبادته في اي وقت ولا اعاده عليه كمان، واخد بالك؟ من فعل النبي هذا. قال هاتيه فجئت به فأكل، ثم قال قد كنت أصبحت صائما. قال طلحة فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. صدقة التطوع برضو، افرض إن أنا إيه قلت النهاردة أنا هتصدق بمئة جنيه، تطوع يعني مش زكاة ولا حاجة، وبعدين انا ماشي كده رحت جايب بالمئة جنيه دي فاكهه للعيال، غيرت رايي ما يجراش حاجه، مفيش مشكله. فهمت ازاي؟ لا اشكال فيه قياسا علي، واخد بالك؟ وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن طلحه بن يحيى عن عمتي عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس. فقال أريني، فلقد أصبحت صائما فأكل. باب أكل الناس وشربه وجماعه لا يفطر. مذهبنا كده أن الناس إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا وهو صائم يتم صومه ولا شيء عليه، سواء كان الصيام فريضة أو نافلة، سواء كان الصيام إيه؟ فريضة أو نافلة، لا شيء. طب والملكية عندهم يفسد صومه عليه الإعادة، يفسد صومه عليه الإعادة. وفي مذهب تاني أظن الأحناف قالوا إذا كان فريضة فعليه الإعادة، وإذا كان نافلة فلا يفسد صومه، لأن النافلة يتخفف فيها عن الفريضة. مش فاكر الاحناف ولا بعضهم او ولا غيرهم، بعض الفقهاء قالوا هذا يعني ما الاحناف الشافعيه يعني سواء فريضه او نافله سواء بسواء. طب كويس، جرى حنفي من الهند. المذهب الحنفي هناك في الهند منتشر انتشار كبير، في الهند وباكستان تجدهم انهم احناف، يعني هم اصل المذهب هناك، وكذلك في تركيا على فكرة في كتير برضو في البلاد دي لا يوم احنا بكثير. في مصر عندنا سلطة كل المذاهب عندنا في مصر كل المذاهب بوجود الازهر لان الازهر منه بيدرس كل المذاهب فبقى الناس بتعبد ربها على كل المذاهب ففي نوع من الراحة يعني. يبقى خلاص عرفنا ايه ان الناس الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول رفع القلم عن الناس اي عن الناس مش كده برضو فاذا رفع القلم يعني رفعت المؤاخذه كويس رفع عن امتي اي رفع القلم عن الناس الخطا والنسيان وما استكروا عليه مش كده برضو الخطا والنسيان وما استكروا عليه فطالما رفع يعني رفعت المؤاخذه وما ينبني عليه وبالتالي يبقى لو اكل ناسيا او شرب ناسيا او جامع ناسيا يبقى ليس عليه شيء ويتم صومه الا حنابلة عندهم اكل او شرب ناسيا لا شيء عليه لكن لو جامع ناسيا عليه الاعاده والكفاره عند الحنابلة دي في الجماع بالذات لا في الجماع بقى انت عارف الجماع هتبقى كفاره عظمى اللي هي صيام شهرين متتابعين لكن الشافعي عندهم الناسي حتى لو جمع ناسيا لا كفاره عليه واضح يفسد صومه عليه الإعادة عند الملكية لو بجماع هيبقى عليه كفارة لا مفيش كفارة عليه الإعادة بس يفسد صومه عليه الإعادة وعن أبي قال وحدثني عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام القردوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه لكن بمجرد ما تتذكر وانت بتاكل ما تكملش وتلفظ ما في فمك فهم؟ يعني بمجرد ما تتذكر يعني فرين انت بتشرب وبلعت وبعدين أول ما تذكرت اللي في فمك ما تبلعوش يطلعه على في الحال وإلا لو استمرت بعد التذكر أفطر فهم؟ دي نقطة مهمة باب صيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير رمضان واستحباب ألا يخلي شهرا عن صوم نقرأه غدا إن شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يسر أمورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آمالنا وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وامداد كلماتك وكما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أكرمكم الله. أيوه. أول ما يسمع الله أكبر يدخل ما في فمه ويتمرمر مش يستنى ما يشهد زي ما بيقولوا للناس العوام لكن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أما يقول أشهد أن لا إله إلا الله إن شاء الله يبقى صيامك فسد لأنك أكلت بعد ما طلع الفجر أكلت بعد ما طلع الفجر اللي هو دخول الوقت افرض ما كبرش أصلا ما فيش مؤذن افرض ما فيش مؤذن في المنطقة طالما دخل وقت الفجر دخل وقت الصوم خدت بالك ازاي ايه دي المسألة والله تعالى اعلى وأعلى يعني العبرة بدخول الوقت العبرة بدخول وقت الفجر الفجر الصادق اللي هو مكتوب في النتيجة غلطاني جهل جهل متقن ربنا لا يؤاخذهم بقى بالجهل هل يعذروا بالجهل في هذه ام لا دي مسألة بقى فقهية كبيرة على فكرة في من يقول لا يعذر بالجهل وفي من يقول يعذر بالجهل وفي لكن الاحوط تعمل كده. احنا اتربينا على كده, اجدادنا كانوا يقولوا لنا كده وبان اول ما يقول الله اكبر ممنوع خلاص احنا اتربينا على كده واخد بقى, فما ينفعش. فلازم ايه تربي اولاد, لان الاحتياط في العباده مطلوب لدرجه ان ايه بيقول لك كانوا يمسكوا في حاجه اسمها الامساك احتياطا بينه وبين الصلاه قد ايه, بين الاذان وبين الامساك 50 ايه بقدر 50 ايه عشان كمان ما يبقاش فيه لسه اي اثار. وعشان كده عملنا احنا مدفع الامساك يعني كده بقى كفايه بقى, قوم بقى ادعك سنانك وتمضمض وبتاع وخلاص وخلص واستعد عشان ما يجيلكش وسواس تقول يا ترى انا بلعت حاجه والاذان ولا ما بلعتش, يا ترى المؤذن ده اتاخر النهارده دقيقه ولا ما اتاخرش, تقعد بقى توسوس نفسك فاهم. فما لهاش لازمه عشان كده. بقول لك هتعمل زي سيدنا علي بن حاتم الطائي كان حاطط حقان اسود وقتل لحد ما يبانوا يبتدي فيها ما ينفعش يعني لحد ما الدنيا تشقش ما ينفعش.